إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة مع مادة الحديث، معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، لقد أرسل الإسلام الأخلاق الفاضلة ليقيم أمة متماسكة اجتماعية، وهذا الحديث الذي نعيش معه يتحدث عن جانب من هذه الجوانب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. فضيلة الشيخ، بداية نتعرف على راوي هذا الحديث. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. التعريف بالراوي هو عبد الرحمن بن صخر، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة، أسلم في غزوة خيبر ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة رواية عنه ببركة ملازمته، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم له بألا ينسى. وكان من أهل الصفة الفقراء، توفي سنة 57 هجرية عن 87 عاما. فضيلة الشيخ، هناك العديد من المفردات في هذا الحديث نتوقف عندها، لكن أهم هذه المفردات المقصود بلفظ أختها، هل هو العصب أم الدين أم ماذا؟ نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. لا يحل، لا يجوز أو لا يحق طلاق أختها في النسب أو الرضاع أو الدين أو البشرية لتدخل الكافرة أو المراد الضرة. ومعنى تستفرغ صحفتها أي تجعلها فارغة لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة. ومعنى ما قدر لها أي قدر لها في الأزل. ومعنى فإنما لها أي المرأة التي تسأل الطلاق لأختها. فضيلة الشيخ، هذا الحديث فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تطمع في زوج أختها. إذن فضيلة الشيخ، أتساءل هنا، لماذا تسأل المرأة طلاق أختها؟ تسأل المرأة طلاق أختها لتستأسر بالزوج. هنا إذا كانت مثلا ضرة هكذا. نعم، إذا كانت غير ذلك. لو قلنا أن المراد بالأخت هو الضرة. نعم، الأخت هنا في النسب أو في الرضاعة أو في الدين هكذا، أو البشرية. نعم. نعم، فإذا كانت هنا المرأة تريد أن تستأسر في زوج آخر لأختها وهي ليست مرتبطة به، الحكمة من ذلك هل هو عدم قناعة منها بما قسمه الله لها؟ هكذا تكون هو عدم القناعة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لها، وحرصها أيضا على الاستئثار بالزوج. إذن فضيلة الشيخ، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، نتساءل هنا عن لفظ لا يحل، المراد به وما الحكم الذي ينطوي تحت لا يحل؟ نقول لا يحل، أو الحكم الذي ينطوي تحت لا يحل، التحريم بشرط عدم وجود سبب يجوزه كريبة في المرأة لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة أو الندب، وأن القول بالتحريم بعيد. إذن يعني المراد بالأخوة هنا في طلاق أختها؟ المراد بالأخوة الأخوة في الدين. هل هناك دليل على ذلك؟ نعم، حديث أبي هريرة عند ابن حبان: لا تسأل المرأة طلاق أختها فإن المسلمة أخت المسلمة، هكذا. هنا نتوقف عند الوجه البياني في قوله صلى الله عليه وسلم لتستفرغ صحفتها. الوجه البياني في قوله لتستفرغ صحفتها استعارة تصريحية تمثيلية، توضيحها حيث شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعها بما يوضح في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به، واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به من الألفاظ. إذن فضيلة الشيخ، هناك بعض الألفاظ نريد أن نتوقف عندها، مثلا لكلمة تنكح. ولتنكح في حديث أبي هريرة عند البيهقي أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط طلاق التي قبلها. يعني ما الحكم لو اشترطت المرأة طلاق التي قبلها؟ الحكم لو اشترطت المرأة طلاق التي قبلها، قال الحنابلة: إن اشترط لها طلاق ضرتها صح، وإذا لم يفي فلها الفسخ. وقيل لا يصح وهو الأظهر، ولا يصح كذلك ببيع الأمة. وقال الشافعي: يصح ولها مهر المثل وفى لها أم لم يوفي. إذن فضيلة الشيخ، هنا نتوقف عند ما يؤخذ من هذا الحديث. يؤخذ من الحديث: يحرم على المرأة أن تطلب طلاق أختها. أيضا: لكل إنسان ما قدر له منذ الأزل. كذلك: الأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب. أيضا: العدل بين النساء وعدم الظلم والتعدي. كذلك: التخلق بخلق الإسلام. هذا، وبالله التوفيق. طلاب العلم، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.